بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل العقلي وعرفه المصنف رحمه الله قائلا: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. بعد أن فرغ رحمه الله من الكلام حول الدليل الشرعي بقسميه اللفظي وغير اللفظي، شرع في البحث عن الدليل العقلي، وعرفه بأنه كل قضية يدركها العقل، ولكن بشرط أن يستنبط منها حكم شرعي، وإلا لو كانت القضية من قبيل استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، هذه قضية عقلية من البديهيات العقلية الأولية، ولكن لا يستنبط منها حكم شرعي، فهذه لا تدخل ضمن البحث في القضايا العقلية، لأن قوله رحمه الله ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي يخرج أمثال هذه القضايا الفلسفية أو القضايا العقلية التي لا يستنبط منها حكم شرعي. إذن المقصود من الدليل العقلي هو القضايا العقلية، أو ما عبر كل حكم عقلي يستنبط منه، شرط أن يستنبط منه حكم شرعي. فهذا بمثابة الفصل في التعريف، بينما تقول الإنسان حي ناطق أو حيوان ناطق، فالناطقية هي الفصل، وقوله يستنبط منها حكم شرعي بمثابة الفصل، فهو قيد افترازي لإخراج ذلك النوع من القضايا العقلية التي لا يستنبط منها حكم شرعي. إذن المراد بالدليل العقلي هو القضايا العقلية التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، والتي تكون حجة بالمصطلح الأصولي، يعني المنجزية والمعذرية. هذه النقطة الأولى التي تعرض إليها المصنف رحمه الله. طبعا الأمثلة على الدليل العقلي أو القضايا العقلية في البحث الأصولي من قبيل أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، حكم العقل بالتلازم بين وجوب الشيء، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج مثلا، وجوب الصلاة، وجوب الحج، فيقال مثلا بأن الوضوء مقدم للصلاة، فبعد الفراغ عن وجوب المقدم عقلا، فهل هي واجبة شرعا؟ فيقع الكلام حول حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء، يعني الحكم الشرعي كالصلاة مثلا، كالحاج مثلا، وبين وجوب مقدمته، فحكم العقل بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يستنبط منه حكم شرعي. هذه مسألة مقدمة الواجب في علم الأصول، أنه بعد الفراغ عن كون مقدمة الواجب واجبة عقلا، فهل هي واجبة شرعا أم لا؟ هو المنسوب إلى المشهور واختاره المحقق الخراساني في كفاية الأصول، ولكن المعروف عند جماعة من المحققين خصوصا من جاءوا بعد صاحب الكفاية أن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعا، طبعا العناوين الأصلية المطروحة في هذا البحث، يعني هذا العنوان، أكو عناوين أصلية إذا راجعنا مثلا أصول الفقه للشيخ المظفر، راجعنا الكفاية كفاية الأصول للمحقق الخراساني، هناك عناوين أصلية اللي عبر عنها بمبحث الملازمات، سواء كانت ملازمات عقلية مستقلة كمسألة الحسن والقبح العقليين، وهذا ما صنعه الشيخ المظفر رحمه الله حيث رتب البحث بهذه المنهجية، فتكلم أولا عن المستقلات العقلية، مسألة الحسن والقبح العقليين، أن من الأشياء ما هو حسن في ذاته، من الأشياء ما هو قبيح في ذاته، كما يقول العدلية من الشيعة الإمامية والمعتزلة، تمهيدا للبحث عن كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هل أن كل ما حكم به العقل لا بد وأن يحكم الشرع على طبقه حكما شرعيا مولويا أم لا؟ فحاول الشيخ المظفر أن يثبت ذلك، أنه إذا حكم العقل فلا بد وأن يحكم الشرع على طبقه، تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني وهو المنسوب إلى مشهور الأصوليين. وهناك من ينكر الملازمة كجماعة من علمائنا الأخباريين كصاحب الفصول، ينكرون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وهناك من ذهب إلى الاستحالة، أنه إذا حكم العقل فلا معنى لأن يحكم الشرع على طبق حكم العقل، لأنه لغو وتحصيل الحاصل باعتبار كفاية داعوية العقل للمحركية والمسؤولية والإدانة. وهناك قول بالتفصيل ذهب إليه الشهيد الصدر، وسيأتي الكلام حول الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع، فقال لا برهان على هذه الملازمة واستحالة الانفكاك، كلا الاتجاهين غير تام، سواء ما اختاره المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر تبعا للمشهور من أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع باعتبار أن خالق العقل قد يحيط بنكات وخصوصيات فيطلع عليها العقلاء، ثم أنه لا يكفي حكم الشارع بما هو عاقل بما هو رئيس العقلاء، إنما نريد حكم الشارع بما هو مولى وشارع يجعل حكما شرعيا مولويا يستحق المكلف العقوبة على مخالفته، ففيه استحقاق ثواب استحقاق عقاب، وإلا حتى لو أمر الشارع بما لا يدركه العقل من التحسين والتقبيح العقليين فليس للعقل أن يعترض، للإنسان أن يعترض، فمثلا العقل هل يدرك الأمر الإلهي في رؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام حيث رأى ولده في الآية الكريمة. شنه الآية عزم مشط رجيم؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني ها قال إبراهيم لولده معنى إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أمر إلهي أمر مولوي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل يحكم العقل هنا؟ ولهذا إجا إبليس يوسوس، إجا إبليس يعترض وراح إلى إيه؟ إلى أم إسماعيل، أن هذا الشيء يعني خلاف العقل خلاف المنطق خلاف. فحتى لو أمر الشارع على خلاف ما يقتضيه العقل من التحسير، وين المصلحة؟ وهل هذا فعل حسن أم منكر؟ حتى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، لما انطلق فوجدا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، منكر هذا قبيح عند العرب. فنحن نريد إثبات ملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، لا بما هو عاقل ورئيس العقلاء، بل بما هو مولا يأمر وينهى، ما هو مولا وشارع. تكون هناك طاعة تكون هناك معصية، واستحقاق ثواب استحقاق عقاب، وإلا ليس كل أحد يتحرك على ضد حكم العقل لولا تأكيد دعوية العقل بجعل الحكم الشرعي مولوي. هذا في الرد على دعوة كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ومن جانب آخر أنه لا بد أن يحكم بينه، ليس من الضرورة أن يحكم الشارع على طبق ما يحكم به العقل. ثم لا يكفي أن تقول يحكم بما هو عاقل، وإلا كان حكم الشارع حكما إرشاديا لا حكما مولويا يستتبع العقوبة على المخالفة. وقوله في الاتجاه الآخر محقق أغضياء دين عراق والسيد خوي بأنه إيش لغوان جعل الشارع للحكم على طبق حكم العقل، ليس لغوان وإنما هو لتأكيد الدعوية، لأنه ليس كل إنسان يتحرك في العبادة لأن الله أهل للعبادة، لولا علم المكلف بالثواب والعقاب والجنة والنار والوعد هل يتحرك على طبق حكم العقل؟ لا. ذاك أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وإلا لو علم المكلفون بأنه ليس هناك عقاب على مخالفة التكاليف الإلزامية، هل من الضروري أن يتحرك طبق حكم العقل؟ هو حتى مع علمه حيث أخبرته الشريعة والسماء والوحي بأن هناك عقاب استحقاق عقاب على الغيبة على النميمة على الفواحش على المنكرات على التكاليف الإلزام على المحرمات، ومع ذلك يقدم ويعصي صح ولا لا؟ فكيف لو أخبر بأنه ليس هناك عقاب على المعصية؟ لهذا السيد رحمه الله قال ليس لغوان وليس تحصيل الحاصل، بل تأكيد دعوية العقل إذا رأى المولى الاهتمام بالمحافظة على واجبات العقل العملي، حسن رد الأمانة قبح الخيانة، فيجعل حكما شرعيا مولويا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لذلك قال لا برهان على كلا الاتجاهين، لا ملازمة بين أنه إذا حكم العقل كل ما حكم به العقل لابد أن يحكم بالشرع، كما لا ملازمة بين حكم العقل وعدم حكم الشرع على طبق حكم العقل، وإنما الشارع قد يحكم بما يحكم به العقل وقد لا يحكم، فالملازمة بهذا المعنى تكون ثابتة في الجملة على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية وليس على نهج القضية الموجبة الكلية أنه كل ما حكم به العقل لا بد أن يحكم، ماكو دليل لا ملزم. والشاهد على ذلك كثير من الأمثلة والموارد، ويكفي لخدش الكبرى أن تأتي بمثال واحد، فإن الحسن من كل أحد حسن وإن القبيح من كل أحد سواء كان بالغا أم لا. الصبي المميز إذا فعل القبيح المستنكر عقلا فهو قبيح، ومع ذلك الشارع لم يضع عليه قلم التكليف بل رفع عنه قلم التكليف، مع أن الحسن إذا صدر من كل أحد حسن، القبيح الظلم قبيح حرام من كل أحد، الظلم يعني مقتضى كلامهم أنه حتى من الصبي، مع أنه أكو مؤاخذة ومسؤولية على الصبي يميز الحسن من القبيح فلا نطيق. هذا بالنسبة إلى مستقلات العقلية. وأكو البحث، هذا الترتيب جميل يعني من هدية الشيخ المظفر، أول شيء مباحث الألفاظ والدليل الشرعي، ثم الدليل العقلي بحث الملازمات المستقلات العقلية، ثم غير المستقلات العقلية اللي عبر عنها بالملازمات غير العقلية أو غير المستقلات العقلية. مسألة مقدمة الواجب حتى نشوف الصورة، مقدمة الواجب بعد الفراغ عن كونها واجبة بالعقل عقلا، مقدمة الواجب واجب عقلا، أنه إذا وجب الحج وجب عقلا، تهيئة شنه مقدمات سفر ما سفر، لكن هل مقدمة الواجب واجبة شرعا؟ هل جعل الشارع لها وجوب نفسي مستقل الوضوء مثلا أم أنه ليس كذلك؟ أيضا من العناوين الأصلية هذه مقدمة الواجب مسألة اجتماع الأمر والنهي، أن اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي ممتنع كما هو رأي المحقق الخراساني مثلا صاحب الكفاء، أم هو جائز اجتماع الأمر والنهي؟ الصلاة في الأرض المرصوبة كما هو رأي جماعة كبيرة من العلماء أن اجتماع الأمر والنهي ممكن جائز، أكثر الأشاعر على هذا القول، فضل بن شاذان، محقق النائيني، سيد أخوي، سيد مرتضى علم الهدى، عامة المتأخرين، سيد بروجردي، سيد الإمام، وهذا في أول الكتاب مرت علينا إشارة أنه اجتماع الأمر جائز، الأمر والنهي جائز باعتبار شنهم الاختلاف العناوين، تعدد العناوين. هذه من المسائل الأصلية في مبحث شنه الدليل العقلي. لما يجي مثلا صلي ولا تغصب، صلى عنوان، حرمة الغصب عنوان آخر، أو النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة مثلا، إذا مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جواز اجتماع الأمر والنهي، هذه من المسائل الأصلية من العناوين الأصلية في مبحث الملازمات غير المستقلة. هذا ثانيا، إذا مقدمة الواجب امتناع أو اجتماع، امتناع أو جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا العنوان الثاني من العناوين الأصلية. ليش أنا أقول العناوين الأصلية؟ لأنه ضمن هذه العناوين الأصلية اكتشفت مسائل مهمة جدا. فمثلا من العناوين الأصلية: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، عن ضده الخاص أم لا؟ فأيضا قولان في المسألة مختار المحققين أنه لا يقتضي الأمر بالشيء، لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فضلا عن ضده العام. ومن هنا طرحت مسألة الترتب، ماكو صلي وإلا فأزل النجاسة، والأهم والمهم سواء مهم مع مهم مثلا، أو مسألة تزاحم الأهم مع المهم. جاءت مسألة الترتب التي حقق فيها المحقق النائيني، مسألة الترتب ما كان لها عنوان أصلي، عنوان مستقل، عنوان بارز، وإنما ضمن البحث. كذلك في مسألة مقدمة الواجب جاء الكلام عن المقدمة المفوتة وتقسيمات للمقدمة، يتعرض المصنف رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة إلى جملة من هذه المسائل. من العناوين الأصلية أيضا مسألة الإجزاء، مسألة الإجزاء، أن المكلف إذا أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري صلاة بالطهارة الترابية، هل يجزي عن المأمور به بالأمر الاختياري صلاة في الطهارة المائية أم لا؟ وهذه من المسائل المهمة في علم الأصول، مسألة الإجزاء في غاية الأهمية، خصوصا من الناحية التطبيقية والفقهية. هل أن الإتيان إذا أتى المكلف بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن شنو؟ الأمر الواقعي أم لا؟ الأحكام الظاهرية أمارات أصول، أحكام ظاهرية، هل يجزي عن الأمر الواقعي؟ هنا مسائل من الناحية التطبيقية الفقهية في غاية الأهمية. مسألة أن الفقيه إذا انكشف له الخطأ في فتواه، مسألة الإعادة، انتقلت مرجع مثلا كان يفتي في مسألة بحكم معين في الصلاة، في الحج، في الصوم، قال بأن الارتماس ليس من المفطرات في شهر رمضان عالما عامدا، ثم جاء مرجع آخر بعد وفاة المرجع ذاك الأول وقال بأن الارتماس من المفطرات، وهذا أخونا في الله كان يرتمس على طبق فتوى المرجع الأول. الآن مسألة الإجزاء تأتي هنا، هل عليه إعادة ما هو إعادة؟ بالنسبة إلى الحاج مثلا أنه مرجعه السابق يقول بأنه مجزي الوقوف، وإن لم نعلم بالمطابقة أو لم نحتمل مخالفة، بل حتى لو علمنا أن الوقوف يوم عرفة لم يكن طبق الموازين الشرعية، ثم جاء مرجع آخر وقال إيش؟ لأن هذا غير مجزي. الآن ماذا يصنع المكلف؟ وهكذا القصر والتمام، مسألة الإجزاء تعتبر من المسائل المهمة جدا في علم الأصول في مبحث الملازمات. كذلك مولانا النهي، مسألة النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد؟ النهي عن المعاملة يقتضي أم لا؟ دع الصلاة أيام إقرائك. فالنهي عن العبادة عندهم يقتضي الفساد، أما عن المعاملة لا يقتضي، وإن كان الشهيد الأول مثلا عند رأي أنه يقتضي الفساد حتى النهي عن المعاملة، فاضل التوني مثلا صاحب الوافية. قالوا إلا إذا كان النهي نهيا إرشاديا، كقول يعني كالنهي عن شنو نكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إيه؟ فهذا حينئذ قالوا يقتضي الفساد. هذه العناوين الأصلية مولانا في مبحث شنو الدليل العقلي، إلا أن المصنف انتهج منهج آخر واستعمل اصطلاحات أيضا لعلها غير متداولة في كلمات الأعلام وفي كتب علم الأصول، لكن ترتيبه للبحث بهذه الطريقة يعد من مميزات هذا الكتاب، يعني يختلف عن منهجية الشيخ المظفر، وإن كان الشيخ المظفر أولا بحث مباحث الألفاظ ثم مبحث الملازمات المستقلة وغير المستقلة، السيد طبعا بدأ أولا بصغرة صغريات تشخيص صغريات الدليل العقلي لهذه المسائل، استحالة التكليف بغير المقدور مثلا، مقدمة الواجب، اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك، ثم في النهاية تكلم عن مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وأيضا قسم البحث أولا ملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع، أنه نظريا إذا كان العقل هالشكل يقول لا شك في أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتها، يعني على طبق الملاكات الواقعية، فإذا أدرك العقل النظري ذلك الملاك بكل خصوصياته وشروطه وقيوده وموانعه عن التأثير، فحينئذ يكون هذا الملاك بمثابة العلة التامة الداعية إلى أن المولى يجعل حكما شرعيا مولويا على طبق هذا الملاك. وحينئذ يكون الاستكشاف من باب البرهان اللمي، يعني الملاك علة تامة علة شنهم للحكم الشرعي، من قبيل الخمر حرام لأنه مسكر، ما هو الملاك؟ الإسكار، قالوا لا، فحينئذ يكون هذا الملاك التام علة للحكم، برهان لمي من العلة إلى المعلول. ولكن المشكلة والصعوبة أن يقول ولكن من الناحية الواقعية العملية هذا الافتراض النظري صعب التحقق لقصور العقل عن الإحاطة. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال لي بعدين شنو؟ أما السفينة فكانت لمساكين، هل العقل يحيط بالمصالح والمفاسد والخصوصيات بما هو عقل بشري؟ قال أخرقتها، ركبوا السفينة، قال أخرقتها، طبعا استفهام، أخرقتها لتغرق أهلها، أجابه قائلا أما السفينة فكانت لمساكين مساكين يعملون في البحر، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ولا أنا أردت أن أعيبها لهذا السبب، وما فعلته عن أمري في نهاية القصة ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ثم يتكلم عن الملازمة بين حكم العقل العملي حسن قبح عقليا والعقل شنو وحكم الشارع اللي بينا، قال فكلا الاتجاهين غير تام، سواء مسلك المشهور المحقق الأصفهاني والشيخ المظفر أن إذا حكم العقل العملي فلا بد وأن يحكم الشارع على طلقه لا ملزم لذلك، لأنه خالق العقل يحيط بما لا يحيط به العقل من الوضوح بمكان. وكذلك دعوى اللغوية وأن تحصيل الحاصل أن الشارع لا معنى لأن يجعل حكما على طبق حكم العقل للزوم اللغوية وتحصيل الحاصل يقول لتأكيد الدعوية، إذا كان مهتم بحفظ واجبات العقل العملي يصدر حكما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ثم يتكلم عن كبرى الدليل العقلي، يعني حجية الدليل العقلي التي تكون بمثابة الكبرى لهذه شنو الصبريات. ولهذا لو لاحظتوا كتاب المعالم الجديدة عبر عن هذا البحث بالدليل البرهاني، يعني صغرى كبرى نتيجة. شلون يعني دليل برهاني؟ يعني كما نقول في المنطق العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. هو في كتابه المعالم الجديدة اللي هو تقريبا أول ما كتب موازي للحلقة الأولى من هذه الحلقات الثلاث دروس في علم الأصول، ذكر هذا المثال: الصلاة في المكان المنصوب حرام مثلا، هذه صغرى، مثالة الصغرى. وكل حرام لا يمكن أن يكون واجبا، ليش؟ لعلاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وكل حرام هذه كبرى. إذن فالصلاة في المكان المنصوب لا يمكن أن تكون واجبا، هذه النتيجة. فلهذا الدليل العقلي يندرج ضمن الدليل البرهاني. أما السيرة، سيرة عقلاء، سيرة متشرع أو ما ربما نعنونها شنو بالأدلة الاستقرائية مثلا، كما صنع هو وضع هذه العناوين في كتاب المعالم الجديدة للأصول. هنا مقدمة يعني مراجعتها نافعة في الواقع في كتاب المعالم الجديدة في الحلقة الأولى. الحلقة الثانية لا، المنهجية في الحلقة الثانية تماما كالبحث هنا في الحلقة الثالثة، أن يبين هناك علاقات بين الأشياء الواقعية في نظام التكوين. من هذه العلاقات القائمة بين الأمور الواقعية في نظام التكوين وعالم التكوين، العقل البشري يكتشف أيضا أمور معينة، وجود شيء من عدمه. وهناك هذه المقدمة المهمة للبحث، هناك علاقات بين الأحكام، أحكام نظام تشريعي عالم التشريع. إحنا الآن الدليل العقلي عالم التشريع، لهذا قال في التعريف المراد بالدليل العقلي وش البحث لكل معلول علة، أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه مسائل عقلية ولكنها لا يستنبط منها حكم شرعي. مراد إذن ما هو؟ هو القضية العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي، وليس المراد من الدليل هنا كما كنا نقول خبر الثقة دليل شرعي، إذن شنه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، بل المراد من الدليل العقلي هنا هو نفس القضية العقلية، نفس القضية العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي، باعتبار أن الأحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهذه الأحكام تسمى العالم التشريعي. إذن النقطة الأولى في كلام المصنف رحمه الله هي أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. النقطة الثانية أن البحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا، يعني تشخيص صغريات الدليل العقلي، بينت استحالة التكليف بغير المقدور مثلا، مقدمة الواجب، مسألة الضد، من نهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا، مسألة الإجزاء، هذه الصغريات. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا، طبعا نتكلم بمنهجية السائدة في كتب علم الأصول، يعني ككتاب أصول الفقه الشيخ المظفر، كفاية الأصول، وإن كان في الكفاية هو دمج البحوث اللفظية مع البحوث العقلية. فلما يتكلم في بحث الأوامر اجي مسألة الإجزاء، يعني أمر، هل الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الاختياري؟ هل الأمر بالمأمور به اتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أمارات وأصول، يعني أحكام ظاهرية مفاد الأمارات الأصول، يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ مسألة اللي قلنا المجتهد لو انكشف خطأه أو المقلد. ثم إيش مقدمة الواجب، لأنه في بحث الأوامر الأمر بظاهرية يدل على الوجوب، فيبحث عن مسألة مقدمة الواجب. لما يروح للنواهي يتكلم عن بحوث اللفظية صيغة الأمر والنهي، ثم يتكلم إيش عن هذه الملازمات العقلية من قبيل، لأنه في مسألة النواهي اجتماع الأمر والنهي مثلا، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ سيد لا، بحث الدليل الشرعي على حدة، الدليل العقلي على حدة. لكن لما تكلم عن الدليل الشرعي عقبه صغرى وكبرى، مثلا تشخيص حجية موضوع حجية الظهور ثم كبرى حجية الظهور، كذلك بالنسبة إلى خبر الثقة ما خبر الثقة. أما الشيخ المظفر بحث الحجج خلاه مستقل، بحث الحجج يعني حجية الظهور وما أشبه ذلك، حجية خبر، هذا في القسم الثالث من الكتاب. القسم الثاني ما هو؟ هو هذا البحث، مستقلات عقلية وغير المستقلات. والقسم الرابع الشيخ المظفر شنهو؟ الأصول العملية. سيد شهيد هذه منهجيته في الحلقات الثلاث، حيث يرى بأنها أفضل للطالب، لطالب علم الأصول، لكي إيش يستفيد من هذا العلم من الناحية العملية، يعني من الناحية التربوية عملية الاستنباط هكذا، يعني حسب هذا الترتيب الذي اختاره هو في هذه الحلقات الثلاث. لذلك قال رحمه الله: والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في إدراك العقل وعدمه، إن العقل هل يدرك التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أم لا؟ هذه الملازمات اللي عبرنا عنها تبعا للقوم غير المستقلات العقلية أو الملازمات غير المستقلة، هذه العناوين الأصلية، مسألة الضد، مسألة الإجزاء. وأخرى يقع البحث في القضايا العقلية شنو؟ كبرويا في حجية الإدراك العقلي، وهذه مسألة ينبغي أن تكون من الواضحات، لأنها مرتبطة بالبحث عن القطع. ما من القطع الطريقي حجة من أي سبب كان، سواء من سبب شرعي أو من سبب عقلي، من طريق شرعي أو من طريق عقلي، القطع حجة، القطع الطريقي التفصيلي حجة، لأنه لا شك مع القطع التفصيلي، ولا يمكن جعله لا ترخيص ظاهري على خلافه ولا حكم إيش واقعي. أما الظاهري فواضح لأنه لا شك مع القطع، ذاك بالعلم الإجمالي ممكن أنه مرتبة الشك محفوظة مع العلم الإجمالي، كما أنه حكم واقعي غير معقول. ليش؟ لأنه يستلزم التناقض ولو في نظر القاطع، ما دام قاطع أو في الواقع أيضا مع نظر القاطع. إذن البحث كبرويا عن حجية الإدراك العقلي هو عبارة أخرى عن البحث شنو؟ عن حجية القطع. القطع الطريقي حجة من أي طريق، يعني إيش؟ سواء كان من طريق الشرع بدليل شرع أو من طريق إيش؟ العقل. من أي شخص، حتى قلنا قطع القطاع لا فرق بين يكون قاطع وقطاع ما دام قاطعا، في أي زمان ونحو ذلك. فهذا البحث الكبروي في حجية الإدراك العقلي، إذا صغرى كبرى نتيجة، أليس هذا ما يصطلح عليه في المنطق بالقياس، يعني القياس البرهاني وليس القياس الفقهي ما أبو حنيفة الذي يقول به أهل السنة. ولهذا هو حذرا من الالتباس وسوء الفهم في هذه المفردات في كتاب المعالم الجديدة في الأصول استعمل هذا التعبير الدليل البرهاني أو الاستنباطي إذا شئت، مقابل إيش؟ مقابل الدليل الاستقرائي. النقطة الثالثة قال: ولا شك في أن البحث الكبروي، طبعا هذا مشروح بشكل جميل يعني توضيح هذه النقاط في كتاب شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، وكذا في كتاب الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني الشيخ باقر الإيرواني. بس احنا اختصارا للوقت شرحنا وقربنا المطلب كما هو متداول في كتب القوم، لأن مهم جدا حفظ ومعرفة هذه العناوين الأصلية في البحث. ثم قال النقطة الثالثة، أنا حسب ترتيبي يعني أرى أن هذه نقطة ثالثة: ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي. ليش هذا البحث أصولي؟ واضح، لأنه يتكلم عن الحجية، حجية الدليل العقلي كبرويا يعني منجزية ومعذرية، هذه تقع في طريق الاستنباط في مختلف أبواب شنو الفقه، عنصر مشترك من العناصر المشتركة. لأن بعض الأعلام يقول لا، هذا البحث ليس أصوليا، البحث الكبروي في المسألة. السيد رحمه الله قال: ولا شك في أن البحث الكبروي يعني عن حجية الإدراك العقلي أصولي. واضح ليش أصولي؟ لأنه بحث عن المنجزية والمعذرية، وهذا بحث أصولي عن الحجية. وأما البحث الصغروي يعني تشخيص صغريات الدليل العقلي، قلت هناك عناوين أصلية، واضح يعني 5-6 عناوين أصلية، مسألة الإجزاء، مقدمة الواجب، مسألة الضد ونحو ذلك. ضمن هذه العناوين الأصلية بتطور علم الأصول، لو لاحظ مقدمة الحلقات الثلاث السيد ذكر بأن هناك مسائل اكتشفت ولكن لم تعنون ويبرز يعطى لها عنوان بارز كما ينبغي وكما هو حقه. يعني مثلا من زمن صاحب الكفاية هناك مسائل وقعت موضع النقاش، مثل مسألة الترتب مثلا ونحو ذلك، كان الشرط المتأخر وما أدري عديد من القضايا والعناوين اللي هي داخل ضم الدليل العقلي. فالسيد رحمه الله وضع لها عناوين: مسؤولية تجاه القيود والمقدمات، القيود المتأخرة زمانا اللي هو إمكان الشرط المتأخر ونحو ذلك، من المسائل اللي تعتبر صغريات الدليل العقلي أي القضايا العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي. قال: وأما البحث الصغروي فهو كذلك يعني أصولي إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة، والله مثلا الكذب قبيح فهو حرام، مثلا حرمة الكذب بحيث أنه قبيح، هذه بحث المكاسب، بحث المعاملات مثلا مكاسب محرمة، فهذه لا تشكل عنصر مشترك. القضايا العقلية التي لا ترتبط باستنباط وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولكن لا تشكل عنصرا مشتركا، واضح، قال فليس البحث عنها أصوليا. لاحظ بالنسبة للبحث الكبروي قال لا شك أن البحث الكبروي أصولي، ما قيد لأنه بحث عن حجية. أما بالنسبة لتشخيص الصغريات قال متى تكون المسألة أصولية؟ تكون المسألة أصولية إذا كانت القضية العقلية تشكل عنصر مشترك في عملية الاستنباط. النقطة الرابعة تقسيم فيه اصطلاحات ذكرها المصنف قضية فعلية وشرطية وتحليلية وتركيبية. قال ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية كالقضية الحملية، وإما أن تكون قضايا شرطية. يأتي الكلام، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.